تجرحيني جرحك العام ما طال ذوب حنانك ما مضى وجرحيني لا تجرحيني لا تجرحيني جرحك العام Yeah. في على قلب يحبك إلى ذاك. لا تقطعي حبل الرجافي يديني ولا تجرحيني. خافي على قلب يحبك إلى ذاك. ولا تقطعي حبل الرجافي يديني. جرحيني جرحك العام ما طال. داو بحنانك ما امضى وجرحيني. ولا تجرحيني لا تجرحيني